söylüyor ne dedim diye bugün oldu.

ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمما لا شك فيه أن المسلم الحق هو الذي يعرف أن له ربا، وأن من أسمائه سبحانه الملك، فله الملك سبحانه وتعالى، يصرفه كيف شاء على حكمته التامة البالغة. ما خلق شيئا عبثا، وما أجرى أمرا على العباد سدى، إنما من أسمائه الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. حرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى، فلا يعطي المرء إلا ما يستحق، وقد يتفضل عليه ولكنه لا يظلمه أبدا. إن أحسن إليه وعفى عنه فبفضله، وإن عاقبه وجازاه فبعدله سبحانه وتعالى. ملك عدل لا يظلم أحد في ملكه، مهما كان مؤمنا كافرا إنسا جنا طيرا حيوانا، فهو الملك العدل سبحانه وتعالى. في هذه الأيام أعتقد أنه لا يتكلم أحد إلا عن الإصلاح وعن التغيير المرجو، وعما نأمل أن تكون عليه بلدنا، وهذا هو موضوع خطبتنا إن شاء الله. عنوان الخطبة: أعمالكم عمالكم، كما تكون يولى عليكم. لا نتكلم عما مضى، ولكننا نتكلم عن هذا المرجو، عن هذا الحاكم الذي كل منا يرجوه أن يكون عادلا، ألا يكون ظالما، أن تتوفر فيه الشروط التي ترضي المرأة المسلم. وهذا لا يكون إلا تحت هذه القاعدة: كما تكون يولى عليكم. ولكننا قبل ذلك ينبغي أن ترتبط قلوبنا بالله عز وجل. إن المسلم الحق لا يحرك ساكنا، ولا يسكن متحركا، ولا يتحرك قيد أنملا في حياته إلا بعد أن يرى ماذا قال الله عز وجل. لابد أن ترتبط هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه المسألة، مسألة الملك، مسألة الاستخلاف، مسألة التمكين لابد أن ترتبط قلوبنا بالله، فهو المدبر وله الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الذي ينظر في نهاية هذه الآية يعلم أن الأمر في هذه الحياة الدنيا يجري على قدر الله، وأن الله وضع ما سيكون حال هذه الأمة عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه المسألة، مسألة الملك أو التمكين أو الاستخلاف، ما ذكرها الله عز وجل في كتابه إلا وهو يبين أن الأمر فيها إليه وحده. مهما بلغت الأمم من قوة ومن تحضر فلا يترأس ولا يمكن ولا يستخلف إلا من أراده سبحانه وتعالى. وكل هذا يجري تحت هذه القاعدة، كما تكون يولى عليكم. ففي الملك قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. مكناهم، الضمير يعود عليه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وليمكنن لهم، أي الله عز وجل. وقال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أما عن الاستخلاف وهو أن يجعلنا الله خلفاء في الأرض يخلف بعضنا بعضا ونقوم بعبادة الله عز وجل في هذه الأرض، فهذا أيضا لا يكون إلا لله، لا يكون لأحد أبدا إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ويستخلفكم، هو الذي يستخلف سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فهذه مسألة ثانية. فالملك والتمكين والاستخلاف لا يكون إلا لله عز وجل. لابد أن ترتبط القلوب في هذه الأيام بمن يمكن ومن يستخلف ومن يملك، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات اجتمعت على معنى واحد، وهو أن هذا كله لله وحده سبحانه وتعالى، وهذا كله يجري تحت هذه القاعدة: أعمالكم عمالكم، كما تكون يولى عليكم، لأن الذي يولي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يختار ويصطفي للعباد ما يناسبهم على حسب أعمالهم هو الله سبحانه وتعالى. وهذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فإن الله لا يغير ما بقوم، ما الأولى هذه تعني العقوبات، ومن العقوبات الوالي الظالم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما الثانية تعني المعائب وتعني النقائص وتعني الذنوب والمعاصي وسائر الموبقات التي تغضب الله عز وجل. فالله عز وجل لا يغير ما بقوم من المصائب حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه قاعدة لا تتخلف أبدا، كما تكون يولى عليكم. وهذه القاعدة أو هذه الحكمة ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يظنها البعض، إنما كما قال العلماء هي حكمة درجت على ألسنة الاجتماعيين والمؤرخين خاصة. هذه حكمة جاءت على لسان المؤرخين الذين نظروا في هذا الزمان ونظروا في ملوك هذا الزمان، فوجدوا أن الملوك على قدر المملوكين وعلى قدر من يحكمون، لا يتخلفون أبدا. فهذه قاعدة سلطانية مضطردة، أي دائمة، فلا تكاد تحكم جماعة إلا بما يناسب مستواها من الصلاح أو غيره، وكما قالوا: وكل سلطان من طينة رعيته. كل سلطان ما هو إلا جسد مشكل من طينة الرعية، إن صلح الرعية صلح السلطان، وإن فسد الرعية فسد السلطان. أنتم تريدون سلطانا عادلا، لابد أن تعدلوا أنتم أولا، ولابد أن تصلحوا من أنفسكم أنتم أولا. وهذه الكلمة يبدو أنها حكمة قديمة كانت في الأنبياء السابقين. روى الطبراني رحمه الله عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج، وبعض الناس للأسف الشديد لما يسمع هذا الكلام يقول: هذا إرجاء، أو هذا لا يريدون التحدث عن السلطان أو كذا أو كذا. لا، لا نريد إلا إصلاح القاعدة الأعم والتي يخرج منها هذا السلطان، كما سنرى بعد قليل. الحسن البصري ما كان مرجئا، بل كان من سادات أهل السنة والجماعة. رأى رجلا يدعو على الحجاج بن يوسف الثقفي. تدرون كم قتل الحجاج؟ قتل بالسند الصحيح قتل 120,000 نفس، 120,000 نفس. وقال عنه عمر بن عبد العزيز، قال: لو جاء الناس بذنوبهم يوم القيامة في كفة، وجئنا بالحجاج بن يوسف وحده في كفة، لرجحت كفة الحجاج. ومع ذلك الحسن البصري صاحب النظر البعيد يبين للناس الداء. سمع رجلا يدعو على الحجاج بن يوسف، فقال له: وأنا أقول لكم وأكرر، نحن نتكلم عما سيأتي، هذا الذي تريدون أن يولى عليكم. فقال له الحسن البصري، قال له: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير. متى يتولى علينا القردة والخنازير؟ إن استخلفنا الله عز وجل ولم نمكن لدينه في الأرض، لم نمكن لدينه في الأرض، كما قال موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. استخلفنا الله في الأرض فينظر كيف تعملون. ذهبت الحجة التي كان يحتج الكثير من الناس بها: لماذا لا تصلي صلاة الفجر؟ أخاف من الأمن. لماذا ترتشي؟ النظام يفعل كذا. لماذا تأكل الحرام؟ هؤلاء يفعلون كذا ويأكلون أموالنا. لماذا لا تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخاف من الأمن. فأهلك الله عز وجل عدونا، فينظر سبحانه وتعالى كيف سنتصرف وكيف سنعمل. فقال الحسن البصري رحمه الله، قال: إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير. فقد رويا، وهذا كلام الحسن البصري، أن أعمالكم عمالكم، وكما تكونوا يولى عليكم. فقول الحسن البصري رويا يعني أن هذا الكلام كان منتشرا منذ قديم، منذ قديم. فهذه مسألة في غاية الأهمية. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن هذا الحاكم الظالم إنما هو مصيبة من المصائب التي ابتلى الله عز وجل بها الأمة. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن ما أصابنا من مصيبة إنما هو بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. هذه المصائب عباد الله إنما هي بذنوبنا. والله لقد تعجبت من هذا الفقه الدقيق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كلكم يدري لماذا هزم المسلمون في غزوة أحد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة: لا تتركوا أماكنكم وإن رأيتم الطير يتخطفنا لا يبرحن أحد منكم مكانه. ومع ذلك خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم النبي وهزموا، هزموا للمخالفة. أنتم تذكرون أن هذا هو سبب الهزيمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر سببا آخر للهزيمة كما عند أحمد بسند صحيح. قال عمر رضي الله عنه، قال: إنما هزمنا يوم أحد لما أخذنا يوم بدر الفداء من الأسرى الذين شاور فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأخذوا الفداء مقابل أسرى سراحهم، مقابل سراحهم، فاختاروا هذا الأمر ولم يشرعه الله عز وجل بعد. يعني أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه كما تعلمون: نأخذ الفداء أم نقتلهم؟ فأشار عمر بالقتل، وأشار أبو بكر بأخذ الفداء، ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الصديق. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذا عتاب شديد جدا من الله عز وجل لنبي، حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا؟ خطاب للنبي وأصحابه. والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. عمر يقول: كانت الهزيمة في أحد بسبب الفداء، بسبب الفداء. الذنوب تتراكم، هذا سبب آخر للهزيمة. فقال عمر: قل هو من عند أنفسكم. كل هذه المصائب التي تبتلى بها الأمة ومن ضمنها الحاكم الظالم الذي لا يحكم بشرع الله، إنما هي بسبب ذنوبنا. سئل الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران عن قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فقال: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. وقال الطرطوشي في سراج الملوك: ولم أزل أسمع الناس يقولون: أعمالكم عمالكم، كما تكون يولى عليكم، إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن. يعني أراد أن يبحث من أين جاء الناس بهذه المقولة، قال: إلى أن وجدت قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكان يقال: ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك. وقال عبد الملك بن مروان: ما أنصفتمونا يا معشر الرعية. اسمعوا إلى هذا الكلام، هؤلاء الولاة كانوا يستمعون للعلماء وكانوا يقربون العلماء، وكان الواحد منهم يسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما قيل لعبد الملك بن مروان ماذا قال؟ قال: ما أنصفتمونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما. هذا هو الداء. وقال قتادة: قالت بنو إسرائيل: إلهنا، أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف نعرف رضاك من سخطك؟ فأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائهم: إذا استعملت عليكم خياركم فقد رضيت عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فقد سخطت عليكم. وكتب أخ لمحمد بن الحسن بن يوسف يشكو إليه جور العمال الولاة، فكتب إليه محمد بن يوسف: بلغني كتابك تذكر ما أنتم فيه، وليس ينبغي لمن يعمل المعصية أن ينكر العقوبة. ليس ينبغي لمن يفعل المعصية أن ينكر العقوبة. ولم أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. أنا لا أسرد ولا أقول أحاديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ذكرناها قبل ذلك، ويكفي في ذلك هذا الحديث وطبقه على مجتمعنا. هذا الحديث الذي ذكرناه مرارا، حديث ابن عمر: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما في واحدة من هذه الخمس إلا وهي موجودة في المجتمع، إلا وهي موجودة في المجتمع. أنت لا تفعلها، ولكن غيرك يفعلها ويجاهر بها. لم تظهر الفاحشة في قوم قط فيعلنوا بها في الفضائيات، في المسلسلات، في الفيديو كليب، فيعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان. تاني يوم على طول، يوم الاثنين اللي هو بعد المظاهرات وبعد ذهاب الأمن، والله نزلنا إلى السوق، كيلو الطماطم اللي كان باثنين جنيه أصبح يباع بستة جنيهات. الناس يأكلوا بعضهم بعضا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بماذا؟ أخذوا بشدة المؤونة والسنين وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله ولا عهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما فيه إلا جعل الله بعثهم بينهم. هل ترون هذه الخمس لا تتحقق في أمتنا؟ هذا مما كسبت أيدينا، هذا مما كسبت أيدينا. وقال محمد حقي في تفسيره عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: واعلم أن الولاء إنما يكونون على حسب أعمال الرعايا وأحوالهم صلاحا وفسادا. وروي أنه قيل للحجاج بن يوسف: لم لم تعدل مثل عمر وأنت قد أدركت خلافته؟ رجل يقول للحجاج: لم لا تعدل مثلما كان يعدل عمر وأنت أدركت خلافة عمر، فلم لا تسير في الرعية مثلما كان يسير عمر في الرعية؟ فقال الحجاج في جوابهم: تباذروا، أي كونوا كأبي ذر في الزهد والتقوى، أتعمر لكم، أي أكون كعمر. قلب هذا الوالي بيد الله عز وجل، بيد الله سبحانه وتعالى. تباذروا، كونوا كأبي ذر في التقوى، أتعمر لكم. هذا هو الميزان الذي لا يتخلف أبدا، هذه هي القاعدة التي لابد أن تصلح. بالأمس القريب وأنا أصلي صلاة الصبح أنظر خلفي أين الناس، كانوا يقولون: لا نصلي الصبح من أجل الأمن. أين الناس؟ نفس الصفوف، نفس الصفوف موجودة، ونفس الأخلاق السيئة موجودة في الطرقات والشوارع وفي البيوت. أين الناس؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم فيستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. والله لو استخلفنا الله في الأرض وأذهب الحجة التي كان الكثير من الناس يحتج بها وما عدنا إلى الله عز وجل، أخشى أن يصنع الله بنا كما صنع ببني إسرائيل، وأصابهم الله وابتلاهم بالتيه وما عادوا إلى دينهم مرة أخرى. وهذا ابن القيم رحمه الله يلخص هذا الأمر، وبالله عليكم استمعوا لهذا الكلام، وأنا ما أقرأ اليوم من الورق إلا لأنني أردت أن أنقل هذا الكلام بحرفه وبنصه لتعلموا أن هذا الأمر ما قاله رجل الآن إنما هي سنة ماضية لا تتخلف أبدا. قال ابن القيم رحمه الله، قال: وتأمل حكمة الله في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بأن بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت ملوكهم. أنا أتكلم فيما سيأتي، يا من ترجون إماما عادلا اسمعوا إلى هذا الكلام. وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك. وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم. وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة. فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم، وليس من الحكمة الإلهية. ربك لا يظلم أحدا، من أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى، وليس من الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة أي خدعوهم. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان، هذا ابن القيم يتكلم عن زمنه، حكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم. ووالله أقول لكم ليس في الولاة فقط، بل في شكل الولاية نفسه، شكل الولاية نفسها. لما كان هناك عدل، ولما كان الناس يسيرون بما أمر الله عز وجل، كانت الخلافة، كانت الخلافة. فلما جاروا وبعد الناس قليلا أصبحت ملكا، ملكا في بني أمية، وكانوا عدولا. فلما ابتعد الناس عن دين الله عز وجل أصبحت ملكا جبريا وتوريثا بسبب ذنوب الخلق. بل ذكر العلماء أن فساد الخلق يؤثر في مكان العاصمة أو مكان الخلافة نفسها. لما كانت الخلافة الراشدة، ولما كان الناس على دين ربهم، كانت الخلافة في أفضل البقاع، كانت في المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكان دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ظهرت الفتن وابتعد الناس عن دين الله عز وجل انتقلت إلى الكوفة، إلى بلد الفتن والبدع والشبهات. فساد الناس يظهر في الحالة الاقتصادية، يظهر في الحالة السياسية، يظهر في الحالة الاجتماعية، لأن هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة لا تتخلف أبدا، كما تكون يولى عليكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الله عز وجل ما ذكر القصص في كتابه إلا لكي نعتبر، بل إن معظم القرآن قصص. من هذا القصص الذي ذكره الله عز وجل قصة موسى مع فرعون. هذه القصة ذكرها الله في مواضع كثيرة، ولكننا نتكلم عن سورة الأعراف. هذه القصة التي تشبه كثيرا ما نحن عليه الآن، فها هو الله عز وجل يصف حال فرعون المفسد المتجبر مع قومه، يقول سبحانه وتعالى عنه: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أنا ربكم الأعلى. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا هو حال فرعون مع قومه، تشريد، تعذيب، تنكيل، استحياء النساء، سبي الأطفال، السخرة، العلو، التجبر، يشبه حالنا الآن. اشتقى قوم موسى لموسى، فماذا قال موسى لهم؟ قال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وانظر إلى هذه اللفتة، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هذا الاستخلاف لا يكون إلا من قبله سبحانه وتعالى. ثم بين لهم العاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، بلغ السيل الزبا كما يقولون، ما نستطيع أن نصبر أكثر من ذلك. فقال موسى: عسى ربكم، وعسى كما يقول العلماء عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة أي لا بد أن تحدث، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. وهذا هو الشاهد، هذا هو مكمن الخطر. والله أخشى أن يكون هذا استخلاف من الله عز وجل لينظر كيف نعمل ونبقى على هذه الحالة. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أهلك الله العدو وذهب الله بالنظام وأغرق فرعون ومن معه من الجنود، ماذا ستفعل؟ كيف ستمكن لدين الله عز وجل؟ هل عاد الناس إلى دين الله؟ هل أخذوا التوراة بقوة كما قال الله لموسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها؟ ما أن جاوزوا البحر، ده لسه شايفين فرعون وهو يغرق في الماء وجنوده معه، يرون الآية من الله عز وجل ويرون الاستخلاف. ما أن جاوزوا البحر إلا أن قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ما لهذا استخلفكم الله في الأرض؟ ما لهذا أهلك عدوكم؟ إنما استخلفكم وأهلك عدوكم لكي تعودوا إليه سبحانه وتعالى. نصحهم موسى ووعظهم وتركهم وذهب لملاقات ربه سبحانه وتعالى. ماذا فعل قوم موسى؟ نادوا بالعلمانية، نادوا بالليبرالية، نادوا بالقومية، نادوا بالحرية المطلقة، حتى إن بعضهم ممن ينتسب لأهل العلم للأسف الشديد يقول إن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. الشباب لابد أن يتحرر، يتحرر من ماذا؟ من قيود الشرع. ما أن تركهم موسى وذهب لملاقات ربه إلا واتخذوا العجل، اتخذوا العجل كما قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذا هو الاستخلاف. عاد إليهم موسى ونصحهم وأمرهم أن يغزوا بيت المقدس وأن يطهروه من العماليق. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ضرب الله عليهم السيف 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا ما نخشاه عباد الله، أن يكون هذا استخلاف منه سبحانه وتعالى أهلك عدونا واستخلفنا في الأرض. يجب أن نعود إلى دين الله. لا أقول العودة إلى دين الله عز وجل في الصلاة والصيام والزكاة والحج وفقط، لا، هذه أمور ينبغي أن تفعلها، إنما العودة إلى دين الله في سائر المعاملات، في سائر العقائد، في سائر الأخلاق، في سائر العبادات. لابد أن نعود إلى دين الله عز وجل. إن لم نعد والله لا يضربن الله الذل والصغار علينا حتى نعود إليه. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وأخذتم بالزرع بالذر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدو سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الناس الله وحده وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. على من خالف أمري. التقدم ليس في الشهادات، وأنا لا أنقص من قدر هذه الأمور، ولكن التقدم ولكن الرسالة الأعظم هي تعبيد الناس لدين الله عز وجل، أن نعود إلى الله بأسرع ما يمكن. إذا أردنا أن يولى علينا خيارنا وأن لا يولى علينا شرارنا لابد أن نصلح ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من رام الإصلاح في الرأس وفقط، من رام الإصلاح في إصلاح الاقتصاد وفقط، من رام الإصلاح في استرجاع الأموال وفقط، لا والله الإصلاح الأساسي لابد أن يبدأ من النفس، ولابد أن يبدأ من أنفسنا، ولابد أن نعود إلى دين الله عز وجل. هذا هو الذي يجلب لنا البركة ويجلب لنا التقدم ويجلب لنا الرهبة في قلوب الأعداء. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم ثبت إخواننا المستضعفين في ليبيا. اللهم عجل بهلاك طاغيتهم. اللهم عجل بهلاك طاغيتهم. اللهم عجل بهلاك طاغيتهم. اللهم أحقن دماءهم. اللهم أحقن دماءهم. اللهم أحقن دماءهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله لا تنسى الحضرة المسجد حتى يتم مسألة شراء السجاد للدور الثاني. السجاد للدور الثاني يعني حتى لا نلجئ إخواننا من جلوس الشاشة. إن شاء الله في درس النهاردة بعد صلاة العشاء في مسجد سيف. درس بعد صلاة العشاء في مسجد سيف هيحضر فيه الشيخ محمد الشربيني ومن مشايخ قناة الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بعد صلاة العشاء ما فيش درس هنا النهاردة. إنما الدرس بكرة إن شاء الله. درس العقيدة بكرة إن شاء الله. وفي يوم الخميس بعد صلاة المغرب ابتداء من الخميس القادم في درس إن شاء الله يكون في المسجد على الدوام يعني كل يوم خميس بعد صلاة المغرب احتمال يبقى في شرح الأربعين النووية أو في التفسير هيحضر فيه أخ فاضل برضه فإن شاء الله لا تحرموا أنفسكم من العلم والأجر عندكم النهارده.